كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده إن الأبرار الذين آمنوا من الكفار